تبن الحصار الجان بجيرانة تباها، كل شعب العراق يصيح كلنا اليمن وياها. إنسانية صارت وين يل تتبع نهج طاها، صنعاء الأطفال تموت من الجوع شفناها. صرختنا ويا كل مظلوم طالبنا ونطالب دوم، يا ظالم الظل اليوم وجه الله بس هو يدوم. طالبنا من عراق الغيرة حصار الجائر تكسيره، واليمن ترد اجمل ديرة ما نقبل هيجوع انسان. يا مجلس يا عرب الاني ماتوا حسرة وخوف اخواني، ما بيكم واحد انساني ويطف بجف النيران، ويطف بجف النيران. نستنكر حصار الموت باسم عراقنا ولونه، شعب اليمن اطيب ناس مو حقكم تجرمونه. يا ذنب الشعب سواه ما نقبل تقتلونه، بسكم يا عرب ونريد كل الصار تنسونه. نادينا وين الشرفاء خل تصحى كل الحلفاء، وتكسر قيود الجور واللب صرخة صنعاء. اخضر جرح يداوي اخوانه، عراق الصابر عنوانه، عالغيره وعالحب ربانه، وحبه ينهذل ينخانه. ما يبقى حصار وطالبنا ما نتراجع يشهد ربنا، احنا الغيره تقبل خدنا يا فقر العلحق وازانه، يا فقر العلحق وازانه. لا مو لافتات نشيل احنا قلوب شلناها، محظورة اليمن يا حيف بدمان كتبناها. نطالب بالحضر ينشال والراية رفعناها، احنا اهل البخت والزود بينا الدنيا تتباهى. لازم كل غيور يصيح قربان الحصار يطيح، طالبنا بسلم وبطيب ما طالبنا بالتجريح. من بغداد الصوت ينادي وي صنعاء اتقاسم زادي، لو فزعت بيوم اولادي للغيم الخير يوصلونه. بالانساني احنا نطالب للاوطان الحره نعاتب، ما ذنب اليرضع والكاسب من خير بلادي يحرمونه، من خير بلادي يحرمونه.